أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج فطور مضيئة من تراثنا العربي. ما زلنا نعدل خفاجة الأندلسي، الشاعر الجنان أي البستاني كما أطلق عليه الأندلسيون لافتنانه في وصف الطبيعة والحدائق والبساتين الجميلة، ولقدرته الفذة على ابتكار الصور الجديدة البديعة. والجنان منسوب إلى جنان الأندلس أي حدائقها ومنتزهاتها البديعة، وهو الأمر الذي جعل المستعرب الإسباني غارسيا جوميز يقول عن رودياته أي قصائده التي وصف فيها الحدائق والرياض إنها جميلة سائغة تصدر عن طبع فني لماح، فتبدو كأنها مشاهد خيالية أو مجالس أنس قمرية. من أشهر قصائد ابن خفاجة في هذا المجال قصيدته التي يصور فيها نهرا من أنهار الأندلس ويقول: لله نهر سال في بطحائي، أشهى ورودا من لمى الحسناء، متعطف مثل السوار كأنه والزهر يكنفه مجر سمائي، قد رق حتى ظن قرصا مفرغا من فضة في بردة خضراء، وغدت تحف به الغصون كأنها هضب يحف بمقلة زرقاء، ولطالما عاطيت فيه مدامة صفراء تخضب أيدي الندماء، والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. الأصيل هو الوقت الذي يسبق الغروب، أما اللجين فالفضة. ويقول ابن خفاجة معبرا عن آلام اغترابه وشدة تعلقه بالوطن متمثلا في جزيرة شقر من أعمال بلنسية: بين شقر وملتقى نهريها حيث ألقت بما الأماني عصاها، ويغني المكاء في شاطئيها يستخف النهى فحلت حباها. المكاء طائر صغير مغرب في حجم العصفور، والنهى العقول، وحلت حباها أصبحت في حالة استرخاء واستقرار وتجمل. ثم يقول ابن خفاجة في الإجابة على ما قاله في بيته الأول بين شقر وملتقى نهريها، يجيب: عيشة أقبلت يشهى جناها، وارف ظلها، لذيذ تراها، لعبت بالعقول إلا قليلا بين تأويبها وبين سراها. تأويبها أي سيرها نهارا، أما السرى فالسير ليلا. فانسمينا مع الغصون غصونا مرحا في بطاحها ورباها، ثم ولت كأنها لم تكد تلبث إلا عشية أو ضحاها. فانضب المرج فالكنيسة فالشط وقل آه يا معيد هواها، أي عدد محاسن هذه الأماكن واذكرها مولها متحسرا على فراقها. آه من غربة ترقرق بثا، آه من رحلة يطول نواها، آه من فرقة لغير تلاق، آه من دار لا يجيب صداها. لست أدري ومدمع الحسن رصب، أبكاها صبابة أم سقاها؟ فتعالي يا عين نبكي عليها، من حياة إن كان يغني بكاها، وشباب قد فات إلا تناسيه، ونفس لم يبق إلا شجاها. والشجا هو الهم والحزن. في ختام قصيدته يقول ابن خفاجة: ما لعيني تبكي عليها، وقلبي يتمنى سواده لو فداها. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.